وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فإذا تلقف أن المراد من عز جلاله هي صفات الجمال بلحاظ شدة نورها ولكن يمكن أن نقول كما ورد في شرح القيصري لخصوص الحكم أن له تعالى صفات متعددة متقابلة كاللطف والقهر والرحمة والغضب والرضا والسخط وغيرها تجمعها النعوت الجمالية والجلالية، إذ كل ما يتعلق باللطف هو الجمال، وما يتعلق بالقهر هو الجلال. فعلى هذا يمكن أن نقول أن المراد من كلمة بنور جماله هي صفات الجمال واللطف، والمراد بعز جلاله هي ما يتعلق بصفات القهر والهيمنة. فالله سبحانه وتعالى بنور جماله تجلى وظهر للكائنات، ولكن بصفاته القاهرة الغالبة كان جلالا، كان حجابا لشدة هيمنته وسلطانه. ثم نقول قد يقول قائل أنتم قلتم في كتبكم أيها الفلاسفة أن المجردات لا حجاب بينها، ينعكس نور بعضها على بعض كالمرائي المتعاكسة التي ينعكس النور من بعضها على بعض، فالمجردات لا ظلمة فيها، فكيف يحصل الحجاب بالنسبة إليها من جهة عز جلاله بشعشعة اللاهوت؟ وكيف احتجبت وكيف قصرت عن مشاهدة الله تعالى في مرتبة عز جلاله؟ والحال هي أنوار لا ظلمة فيها. فقال المراد من الاحتجاب هو الاحتجاب عن كنه واقع الذات، وإن كان بلحاظ عالم الأسماء والصفات، لأن المراد من الأسماء والصفات التي صارت سببا للحجاب ملاحظة عالم الأسماء والصفات بشدة وعز وعظمة تجليها، لا الاحتجاب مطلقا. أو المراد كما تقدم عن تفسير القيصري من أن الحجاب بلحاظ القهر والظهور بلحاظ اللطف. فإذا ليس المراد أن العقول احتجبت ولم تشاهد نور ربها اللاهوتي، بل هي تشاهده إذا كان بمرتبة من التجلي والظهور، لكنها مهما بلغت في سعة وجودها الإمكاني لا يمكنها مشاهدة تمامية النور لأنوار الحقيقة اللامتناهية. فمشاهدة المحدود لللامحدود ليست مشاهدة بنحو الإطلاق، بل إنما هي مشاهدة بقدر ما يتناسب مع وجود كل ممكن. وأما عالم المادة فإن بعضه خفاء وحجاب عن بعضه الآخر، وأن عالم التجرد وإن كان كله مشاهدة وعرفان وكشف وانكشاف وهيام واشتياق لمشاهدة أنوار الحق تعالى، لأن من أصاب مواقع الأنوار وخفاء الحقيقة عاش العشق والفناء، وأخذ بالجد والسير المتواصل لطلب الحقيقة، فسار خطى الكمال بكل وجوده وواقعه. فمن شاهد النور تطلع لمراتبه الأخرى، ولكن من عميت بصيرته أو كان يعيش في أوساط الجهل لا يحس بشيء، فلا يحس بألم الجهل ولا يشتاق إلى نور العلم والحقيقة. فكل موجود هو شوق وهيام وتطلع إلى الغاية بقدر سعة وجوده الإمكاني. فالملائكة والمقربون من خلق الله تعالى لا يفترون عن تسبيحه ولا يكلون عن طلب أنواره، لأنهم يشاهدون أنوار جماله ويلمسون بكل واقعهم مواضع قدسه وتسبيحه وتنزيهه. فإذا لا تناقض في قول الحكماء من كون عالم التجرد كشفا وانكشافا، لكنه لا يتجاوز هذا الكشف قدر كل من الوجود الإمكاني مجردا كان أو غير مجرد. وسمي عالم العقول بالجبروت، وسمي الحق تعالى بالجبار لاحتمالين: إما لأن كل عالم هو جابر ومصلح ومنظم ومفيض على ما دونه من الخلائق والعوالم النازلة في سلسلة الخلق والإيجاد، فعالم العقول هو المدبر والجابر لقصور عالم المادة بإذن الله تعالى، فهو من جملة مجاري السير، لأنه أبى الله تعالى إلا أن يجري الأمور بأسبابها. فعالم الجبروت أي عالم المجردات يجبر خلة ونقص عالم الناسوت، ويأخذ به من القوة إلى الفعل، ثم من كمال إلى كمال آخر. والله تعالى هو الجبار المطلق بتمام معنى الكلمة الجابر لعالم الإمكان، المخرج له من كتم العدم إلى الوجود ومن مرتبة إلى مرتبة أخرى، فهو المبدأ الموجب والغاية المطلوبة لكل موجود. أو نقول إن المراد من الجبروت القهر والغلبة، فالعالم القاهر للعوالم التي هي دونه هو عالم الجبروت، لأنه مهيمن على عالم الناسوت، والقاهر المطلق لجميع الكائنات هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الحق محجوبا عن عالم الجبروت في عز جلاله وقوة نوره بشعشعة اللاهوت، فبالأولى أن يكون محجوبا عن عالم الظلمة والمادة، أعني عالم الناسوت. فهذا العالم المجرد القاهر لعالم المادة مقهور لعظمة ربه، عاجز عن درك جلال وعظمة نور ربه، فكيف بعالم الناسوت؟ والمراد من الناسوت عالم المادة كما تقدم، وقيل في وجه تسمية هذا العالم باسم الناسوت لأن عالم المادة حجاب وغفلة ونسيان لغفلة بعضه عن بعض، أي أنه لا يعلم بعضه بعضا. وسيأتي الكلام عن الحقيقة المحمدية بما أنها أشرف الكائنات، أو بما أنها الواسطة في التكوين، هل هي متحدة مع العقل الأول بمراتبها العالية أم لا، وما هو المراد من الاتحاد كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال: أنار بشروق وجهه كل شيء، أي أضاء الله تعالى بشروق وجهه، والوجه إما أن يراد منه الوجود المنبسط الإمكاني الذي بواسطته أظهر الله تعالى جميع الحقائق الإمكانية وأخرجها من كتم العدم، فاستنارت وظهرت ب بنور الله تعالى الذي هو الوجود المنبثق وهو الفيض الإلهي، أو المراد من الوجه الإلهي هو الذات المقدسة الإلهية، أي بوجوده تعالى ظهرت الأشياء من كتم العدم، والمراد من كل شيء هي الماهيات الإمكانية، فنفذ نوره بحيث أثنى المستنير، فنفذ فيض الله تعالى بحيث أثنى المستنير، والمراد من المستنير هي الماهيات الإمكانية. عبر المصنف عن الماهيات بالمستنير لأنها هي السائلة بلسان حالها، فهي عين السؤال والفقر والقصور. فلما جاء النور الإلهي والوجود الإمكاني المفاض على كل قابل بقدره، كان التحقق والجعل لذلك الفيض، فالمتحقق هو الوجود الإمكاني، فكانت ماهية الإنسان وبقية الماهيات الأخرى متحققة بالتبع والعرض، لأن المجعول بالإصالة هو الوجود، فتكون الماهيات مجعولة بالتبع، ويكون إطلاق التحقق عليها بلحاظ المتعلق وهو الوجود لا بلحاظ نفسها. فإذا عالم القبول البحث الإمكاني الماهوي سائل بلسان حاله، من الجواد المطلق أن يخرجه من كتم العدم، ولكن لقصور ذاته عن الجعل كان الجعل للوجود الإمكاني، ففنى المستنير الماهوي في هذا الوجود الإمكاني المطاط، فكان متحدا معه خارجا متحققا بتحققه، وكان الوجود الإمكاني ثانيا في وجود الحق تعالى، فهو عين الفناء والرب، فالماهيات عين الرب بالوجود الإمكاني، والوجود الإمكاني عين الرب والتعلق بذات الحق تعالى، لا أنها أمور مرتبطة به، كما وأن الماهيات ليست أمورا مرتبطة بالوجود الإمكاني، بل هي عين الرب والتعلق بذلك الوجود المفاض الإمكاني. وعار لمشاهده طرفا منه، فبعينه رآه المستعير، أي أعار الله تعالى من الاستعارة، والمشاهد هو الوجود العاقل الإمكاني، والمراد مشاهدة العقل والدراية، وطرفا منه إشارة إلى أن ظهوره تعالى في كل شيء بقدر قابلية ذلك الشيء لا بما يليق بكمال جوده تعالى، وضمير منه يعود إلى الله، فباستعماله كلمة الإعارة أراد الإشارة إلى أن الوجود الإمكاني المقام على هياكل الماهيات خلعة وأمانة إلهية، وأن الماهيات أصبحت عالمة به تعالى بتوسط ذلك النور الذي هو هبة الله تعالى على هياكل الماهيات. فكل ممكن يرى الحق بعين هي الوجود الذي هو من قبل الحق سبحانه وتعالى، وكلما كان الوجود أكثر اتساعا كانت المشاهدة للحق أشد وأجلى. أو المراد أنه تعالى لا يرى بعين، وإنما يرى فقط بعين إلهية، لا يرى بكل عين وإنما يرى فقط بعين إلهية، ولا تكون العين الباطنة الإلهية، ولا تكون العين الباطنة إلهية إلا إذا كانت تعيش سلامة الفطرة والعقل والعقل، ولا تكون كذلك إلا بنور العلم والعمل الصالح. فهو تعالى بأعين العارفين أبده البديهيات، وأما بأعين المقصرين فينظرون إليه من وراء الحجب والظلمات التي حاكوها لأنفسهم، فإذا لا بد أن ينظر الناظر إلى الله سبحانه وتعالى بعين إلهية، فمن نظر بعين إلهية شاهد الحق جليا، ومن نظر بأعين الشياطين كان بينه وبين الله الحجاب مسدولا، لأن نور الحق يحشي أعين الخفافيش. فإذا بما أعار الله تعالى لعفانه بقدر ما لنا من القابلية أصبحنا ننظر إليه بمنظار عائد إليه مطاب منه سبحانه وتعالى. وعند كشف سبحات جلاله لم تبقى الإشارة والمشير، أراد من الكشف تجليه تعالى بأسماء القهر كالملك كالملك والجبار والمهيمن، أي وعند ظهوره تعالى بهذه الأسماء. وسبحات الجلال هي أنواره عند شدة جلالها وعظمتها، وهذا تلميح إلى ما ورد في الحديث الشريف من أن لله 70,000 حجاب من نور وظلمة. وكلمة 70 والسبعة في الغالب إنما يؤتى بها لبيان لا نهاية، بل 70,000 حجاب لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كلما انتهى إليه بصره. ووجه الله أنواره، فحجاب النور كما تقدم لقصور عالم الإنسان ضرا عن درك لا نهاية شدة الوجود، أو حجاب النور لكل عالم الإنسان ما عدا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لأنه المرآة العاكسة لعالم الأسماء والصفات، كما ورد عن لسانه صلى الله عليه وآله أنه قال: من رآني فقد رأى الحق. والمراد مشاهدته صلى الله عليه وآله بكل أبعاده، وهذه لا تكون إلا بالنسبة إلى من هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنص القرآن المجيد. فالرسول صلى الله عليه وآله هو المرآة العاكسة لعالم الأسماء والصفات، والذي يشاهد هذا الانعكاس بكله وبتمامه هو إمام الموحدين، والذي شاهد هذا الانعكاس بكله وبتمامه هو إمام الموحدين علي عليه السلام. فكان عليه السلام المثال الأتم لحكاية الكلمة التامة والآية الكبرى والحقيقة المحمدية العظمى. وقوله: ولم تبقى الإشارة والمشير، إشارة إلى أنه إذا ظهر الله تعالى بمظهر الجلال لمست الخلائق فناء أنفسها وواقع معناها الحرفي التعلقي، فلم تبقى إلا الحقيقة المستقلة الإلهية الإثنية، وتفنى حينئذٍ الإثنينية لعدم الاستقلال في نفس الأمر لكل كائن من الكائنات، فلا إشارة إلى ذات ما هوية ولا مشير ووجود إمكاني، لكون الإمكان الماهوي وهو لا اقتضاء الذات لا يكون شيئا بأزاء الحق سبحانه وتعالى، والوجود الفطري وهو الإمكان الفطري وهو الوجود الضعيف فناء أيضا، لأنه عين التعلق بالحق سبحانه وتعالى المعبر عنه بالظل في مقابل الشيء وهي الحقيقة الأصيلة. فمنه تعالى المسير لكونه مبدأ كل شيء وعلة لكل شيء، وإليه المصير لأنه الغاية لكل الغايات وبالجملة. إذا رفعت الحجب انكشف أن لا إنية إلا إنيته، ولا استقلال إلا لذاته، ولا حقيقة إلا لتلك الحقيقة المطلقة البسيطة التي لا حد ولا حصر لها، لتصبح هذه المعارف واقع الخلائق، لا أمرا يقام عليه البرهان أو يعرض على الذهن في عالم في العلم الفقه أو يعرض على الذهن عروضا للحاض العلم التصوري. فإذا الله سبحانه وتعالى يشير إلى أنه إذا ظهر في يوم القيامة الكبرى بمظهر العظمة والجلال في ذلك اليوم يظهر للخلائق جميعا فناء ذواتها، فلا عجبة ولا كبرياء ولا إنية ولا أمثال هذه الجهليات التي تمر علينا في عالم الدنيا، فيلمس كل كائن وكل عاقل وكل وجود فناء ذاته ويقر قرارا واقعيا بلمس هذه الحقيقة. فلم تبقى الإشارة العقلية ولم يبقى المشير الإنساني لدرك واقع الفناء يوم القيامة، وليس المراد صيرورة الممكنات عدما بل تبلور معنى الحقية والانبكاك بأزاء حقيقة الإسمية والاستقلال الإلهي. وإلا فهلاك كل شيء لم يختص بعالم الآخرة، بل الآن أيضا كل شيء هالك إلا وجهه، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلائق للفناء، وبالأخص الخلائق العاقلة الشاعرة. فإذا لم يرد من الهلاك إلا هلاك الذوات الإمكانية، وأنها تلمس هذا الواقع لمسا واقعيا يوم القيامة الكبرى. والصلاة والسلام على المجلى الأتم سيدي ولد آدم. المراد من المجلى الأتم هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أو المراد المجلي أي المظهر لكل عالم الأسماء والصفات. والمعنى أن كل ممكن هو تجل وظهور من ظهورات الحق تعالى بلحاظ عالم الأسماء والصفات، والوجود الذي هو ظهور قمة التجلي هو وجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فهو جامع شتات كمال عالم الإمكان وأعظم التجليات الإلهية. أو المراد أن كل ممكن يحكي جانبا من عالم الأسماء والصفات الإلهية، لأنه آية من آيات الحق تعالى، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله هو المرآة التامة الحاكية بقدر ما يمكن للممكن من الحكاية لعالم الأسماء والصفات، والمستشرق بنور عقله من تأخر ومن تقدم. الكلية بحسب المقام تطلق على معان ثلاث: تارة بمعنى الكلية المفهومية، وتقابلها الجزئية المفهومية، وهذا هو المبحوث عنه في علم المنطق. فيقال الإنسانية مفهوم كلي بلحاظ ما يعرض عليها من الكلية المفهومية في الذهن، وزيد مفهوم جزئي، وتارة يراد من الكلية والجزئية ما يرجع إلى الأفلاك بحسب الهيئة القديمة، فيقال الأفلاك الكلية والأفلاك الجزئية، وتارة يراد من الكلية الإحاطة وسعة الوجود، ومن الجزئية ضيق الوجود. والكلية والجزئية بهذا اللحاظ الثانية وهي المراد هاهنا، والضمير في عقله يعود إلى الرسول الأعظم، وكلمة عقول مرفوعة، والمراد هو الإشارة إلى قاعدة إمكان الأشرف من أنه صلى الله عليه وآله أول العقول المستشرقة بنور الحق تعالى، فهو الواسطة في إيجاد الممكنات، لا لقصور في فاعلية الفاعل بل لقصور في قابلية القابل. المشار إليها بأدى الله تعالى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، وليس المراد من التقدم والتأخر بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله، بل بقياس بعض العقول إلى بعض، والعقول المتقدمة هي العقول الطولية والمتأخرة هي العقول العرضية المتكافئة. فقد استشرق بنور الحقيقة المحمدية جميع العقول الطولية التي بينها حكم العلية والمعلولية، والعقول العرضية المتكافئة التي لا علية ولا معلولية فيما بينها. أو المراد بالعقول المتقدمة هي العقول في سلسلة قوس النزول طولية وعرضية، والمراد والمتأخرة هي العقول التي في سلسلة قوس الصعود من عقول الإنس والجن وغيرهما من عقول الكائنات السائرة نحو الكمال والعروج نحو الغاية. أو المراد بالعقول المتقدمة العقول الطولية والعرضية، والعقول التي تقدمت عليه صلى الله عليه وآله بلحاظ عالم الشهود والطبيعة من الأنبياء والأوصياء، وبالعقول المتأخرة الأئمة الأطهار المعصومون ومن اهتدى بهدى الحق لمشاهدة الواقع بما هو بعيدا عن الجمود والأوهام التي قد تتلبس بقوالب الأركان. وبالجملة فعقله صلى الله عليه وآله المتسع بلحاظ سعة وجوده بناء على ما يعتقدون من اتحاده مع العقل الأول، وأنه الواسطة في التكوين، وإن كان حتى بناء على أشرفية الكائنات، لأنه صلى الله عليه وآله الإنسان الأتم الذي بلغ كل الفعليات، فكان جامعا لشتات عالم الإمكان بكل مراتبه العقلية والمثالية والحسية. ولذا أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم لما يحمل هذا الوجود الإنساني من قابليات يرتفع بها فوق مراتب العقول والملائكة، وبالأخص بالنسبة إلى سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله. فجميع العقول المتقدمة من عالم المجردات، وجميع العقول المتأخرة من عالم الطبيعة من الأنبياء والأوصياء والمقربين من الإنس والجن، مستشرقة بنور الحقيقة المحمدية. المتعلم في مدرسة علمك ما لم تكن تعلم، العلم اللدني أشار إليه تعالى بقوله تعلمناه من لدنا علما، وهو بمراتب حتى يبلغ إلى مرتبة قاب قوسين أو أدنى. فيا لله من مدرسة فيها المعلم هو الحق تعالى بلا واسطة، والمتعلم هو أشرف الكائنات. أجل إنها لمدرسة يتساقط في أعتابها روح الأمين، فأنى لنيل مقامها ودرك كنه هويتها وتحمل ثقل معنويتها لمقام هو غير مقام الرسول والرسالة بنفس الكتاب المجيد، وهي النفس العلوية، وهو صلى الله عليه وآله بصورته الظاهرية البدنية وظهوره في عالم الشهود، وإن لم يخط بيمينه للإشارة إلى كونه صلى الله عليه وآله أميا، لم يخط بيمينه بتعليم معلم بشري. ولكن ليس المراد من كونه أميا أنه ما كان قادرا على الكتابة والقراءة بل للإشارة إلى أنه صلى الله عليه وآله تمام الفطرة بفعليتها التي لم تكتسب من سوى الحق تعالى فيضا، فهو والعلم والعرفان والكتابة والقراءة وغيرها من الكمالات شيء واحد، فقد كفت ذاته لتكون محلا لتمام الفيض. تقوى صلى الله عليه وآله أم الحقيقة وأصلها في عالم الإنسان لنشرها على هياكل الممكنات، فأميته فيه صفة مدح، فأميته صلى الله عليه وآله في هذه العبارة صفة مدح تحكي فطرة الكمال، فقد كان بمعناه أي بحقيقته وباطنه وروحه وحقيقته المحمدية التي هي نور قبل ظهورها في عالم الناسوت أعلى القلم من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي القلم الأعلى، أو المراد بنحو من الملاحظة الأدبية العرفانية. لحاظ عالم القلم جملة واحدة بأزاء عالم اللوح، فالعقول أقلام تنشئ بإذن الله تعالى في الألواح حقائق الأمور، وأعلى مرتبة في قلم الإنشاء هي الحقيقة المحمدية، وعلى المعنيين تكون الإشارة إلى الواسطة التكوينية المتضمنة بناء على قاعدة إمكان الأشرف، إلى أنه صلى الله عليه وآله الغاية لعالم الإمكان وإن كان غاية كل ممكن هو الحق سبحانه وتعالى. وإن كان القول بأنه صلى الله عليه وآله أشرف الكائنات لا يتوقف على ثبوت الواسطة التكوينية للرسول وآله الكرام، فكم من قائل به لا يقول بالواسطة التكوينية بين أصبعي ربه الأكرم، إما أنه أراد من الأصبعين العلم والقدرة الإلهية أو النعمة والقدرة أو اللطف والقهر أو الصفات الجمالية والجلالية، ليشير بذلك إلى أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لتمامية ثنائه وقربه الذي هو واقع العبودية تكوينا وتشريعا، ولذا كان المجلى الأتم لهذه الصفات وسبيل فعليتها بسطا بعدما كان بحقيقته جمعا لتمام حقيقتها بنحو البساطة. فهو صلى الله عليه وآله الذي قد كان بين أصبعي الرب بلا واسطة بما للربوبية من واسع الكلمة التي لا يسعها هذا المقام، ليروي أحاديث الكرم والفيض على اختلاف مقاماتها بسطا وقبضا، ذلك الفيض اللامتناهي، فبفيضه وكرمه المستمر طردت الوجودات الإمكانية عن هياكل ماهياتها الأعدام، وبتربيته الحكمية سارت الكائنات نحو الغاية، وهو صلى الله عليه وآله بنفسه أي بحقيقته ومعناه لا بجسمه وبدنه أو بانفراده في مقابل جميع الكائنات، الكتاب الحكيم المحكم عبر عنه عليه صلى الله عليه وآله بأعلى القلم بلحاظ ما له من الواسطة التكوينية بأزاء سائر الممكنات، ثم جاء ليلحظ الكائنات ككل فهي كتاب الله تعالى التكويني، وأنه صلى الله عليه وآله قبل البسط مقام الجمع والبساطة، فهو الكتاب التكويني قبل مرحلة التعينات الخاصة لسائر الماهيات عينا وخارجا، لأنه الواسطة في تكوينها لقصور القابل للفاعل أو جاء ليلحظ العالم بما يحمل كل ممكن من الآيات الأنفسية والآفاقية الحاكية عن مقام الأسماء والصفات، وأن جميع الكائنات على كثرتها كل يروي على قدر وجوده جانبا من هذا العالم بقدر، لكن الرسول صلى الله عليه وآله بانفراده يروي جميع الأحاديث التي ترويها الكائنات عند اجتماعها، فهو المرآة التامة بانفراده، وبقية الكائنات كل يروي ويرسم بقدر وجوده عالم الأسماء والصفات الذي فيه جوامع الكلم. قد وصف المحكم بأنه الذي فيه جوامع الكلم، والمراد أن فيه صلى الله عليه وآله قد جمعت جميع الكلمات التامة تكوينا وتشريعا، فهو الجامع لشتات كمال عالم الإمكان والمعارف الإلهية، لأنه صلى الله عليه وآله المجلى الأتم لعالم الأسماء والصفات. وفي هذا التعبير إشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله أوتيت جوامع الكلم، ولطائف الحكم هي أسرار الحقائق وملكوتها وباطنها، وفي باطنه النقطة الراسمة لكل حروف المعجم. المراد من الباطن هي الحقيقة المحمدية لا الهيكل المادي والصورة البشرية الظاهرة في عالم الطبيعة، فهو صلى الله عليه وآله في باطنه النقطة التي بسيلانها كانت الحروف، والمراد من الحروف كناية عن جميع الوجودات الإمكانية، كما تكون الحروف الهجائية من سيلان نقطة القلم، فهو صلى الله عليه وآله أول إشراق أو أول تعين كانت بواسطته بإذن الله تعالى جميع الكائنات خارجة عن كتم العدم، بالغة غاية كمالها المطلوب، لا لقصور كما تقدم في فاعلية الفاعل، بل لقصور في قابلية القابل، بناء على مسلك بعض الفلاسفة من أنه صلى الله عليه وآله الواسطة في التكوين، كما وأنه الواسطة في التشريع الأتم أيضا. فكأن المصنف فرض عالم الإمكان بلحاظ الذوات والماهيات الإمكانية حروفا مبهمة مظلمة لا ميز فيها، وهو الحق لبطلان القول بالثابتات الأزلية، ثم بواسطة تلك النقطة السيالة اكتست، الماهيات الإمكانية حلة الوجود والتحقق تبعا للوجود الخارجي والذهني، فصارت متمايزة بعد إبهامها وعدم ميزها بعضها عن بعض في العدم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، المراد من القرآن هنا نفس الحقيقة المحمدية الهادية للكائنات بإذن الله تعالى تكوينا وتشريعا نحو الغاية، نحو غاية الغايات، بناء على الواسطة في التكوين. ولعل المراد من القرآن هو القرآن التدويني الكريم الذي بسطت معاني بواسطة القرآن الناطق، وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فهو حقيقة القرآن الخارجية المتبلورة بمعناها الوجودي الخارجي، والقرآن هو القرآن اللفظي، وآله معادن العلم والحكمة ومجامع الحلم والعصمة. آل الرسول صلى الله عليه وآله هم أهل بيته المعصومون علما وعملا المطهرون بنص الكتاب الكريم، ولا كرامة لأحد من المسلمين على الآخر سواء كان من بني هاشم أو من غيرهم إلا بالتقوى، ومن توهم خلاف ذلك خالف النقل والعقل وسار في ميادين القبلية باسم الإسلام وباسم الرسالات السماوية، الذين هم لسماء الولاية نور وزين. الولاية بإطلاق الكلمة هي ولاية الله تعالى على خلقه، ولاية تكوين وعلة ووجوب لعالم الفقر والربط الإمكاني. ثم بعد ولاية القيوم الحق ولاية الرسول صلى الله عليه وآله، سواء قلنا بها تكوينا وتشريعا أو تشريعا فقط كما هو القول المشهور، وتبعا لولاية الله تعالى والرسول ولاية أهل بيت العصمة، فبولايتهم تتجلى وتتضح حقيقة ولاية التوحيد والنبوة، ومن شاء مشاهدة الولايتين من غير طريقهم بات يجتني ثمار الأوهام، فهم نور وزين يكشف بهم حقيقة ولاية التوحيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.